أن النساء في أماكن يعني بلاد الرياض ونجد الأمور عصيبة فعلا شديدة. حسب المعنى احنا وجدنا نقول للشعب السوري لا ارجع ما انت فيه، ما ينفعش ما انت فيه، يمسكهم يسحقهم صح، ما عادش معاهم يخلصوا المشوار، ما عادش معاهم، احنا مش عارفين نهايه الموضوع ايه بالظبط، محدش عارف، ولا امريكا عايزه تدخل، ولا الناتو عايز يدخل كما وقع في ليبيا، ولا العرب عايزين يحسموا الامر، تعرف الامور مدبره، وايران اللي بتساعد، وحسن هذا صاحب لبنان الحزب بتاع الحاج هذا بيساعد وبيقتله وبيضربه معنا، فحسن الله نعم، محدش يدري ايش وراء هذه المصائب، فسر الله عز وجل ان تنتهي، سر الله ان يحكم دماء المسلمين، امين يا رب. لا شك والله الذي يرى الانسان في النساء في الاطفال في هدم المساجد في انتهاك المحرمات في تعظيم هؤلاء الناس، ده شيء يعني في الحقيقة ربما أيام التطرع ما ندري كيف وقع مثل هذا ولا ما وقع، المصائب حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني سنة وهذه المصائب مستمرة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب نقول هنا بارك الله فيكم، إذا كانت حياتي حياة السفيه وموت الموت الجاهلي فما يغني عني ما جمعت من غرائب الحكمة، وقال حسن بن آدم ما يغني عنك ما جمعت من حكمة الحكماء وأنت تجري في العمل مجرى السفهاء، شوف ازاي. وقال أبو عبد الرحمن العطوي أي شيء تركت يا عارفا بالله للممترين والجهال، يعني العالم بالله، العالم بالله، عارف الأحكام، عارف الشرائع، حلال حرام، ومع ذلك هو يقع في الحرام ويترك الواجبات، إذا ماذا ترك للجهال؟ إذا ماذا ترك للسفيه؟ معنا؟ قال وقال منصور الفقيه يا أيها الطالب الحريص تعلم إن للحق مذهبا قد ضللته، إن ركبت السحاب في نيل مالا يقدر الله نيله ما أخذته، أو جرت عاصفات ريحك كي تسبق امرأ مقدرا ما سبقته، فعلام العين العناء إن كان في الحق سواء طلبته أو تركته، ليس يجني عليك علمك إن لم تكن مستعملا لما قد علمته، قلت لعمري اضطربت في طلب العلم وحاولت جمعه فجمعته، ولقيت الرجال فيه وزحمت عليهم جميعا حتى سمعت، ثم ضيعت أو نسيت، وما ينفع علم قد نسيته وأضعت علم نسيته أو أضعته، وسواء عليك علمك إن لم تجد نفعا عليك أو ما جهلت، يا ابن عثمان ما ازدجر والزم البيت وعش قانعا بما رزقته، كم إلى كم تخادع النفس جهلا وتجري خلاف ما قد عرفته، تصف الحق والطريق إليه فإذا ما علمت خالفت استحسنت، قلت لعمري محطك نصحى يا عمرو بن عثمان جاهدا إن قبلت، كل هذه يعني فحواها ومغزاها والمراد منها الحث والحض على العمل بما يعمل الشخص بما يعلم الشخص. قال قال عبد الملك بن إدريس والعلم نعم منصور بن عثمان هذا منصور أنا لا أدري من منصور بن عثمان هو منصور وبعد ذلك أنا كتبت بعد ذلك لعله ينصح نفسه ولا يعني وين كان ينصح غيره؟ هل هذا الشخص معروف؟ يعني هل هذا الشخص لا في شخص بهذا هذا الاسم؟ احنا اذا توسعنا في الترجمه ربما نجد. اه. ليش توسع؟ هو القرطبي كان في القرن الكام؟ القرطبي المفسر في القرن السابع الهجري، السادس والسابع. اخذ يروي حكايات على منصور هذا في كتاب التذكار. ينظر يحتاج الى استدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. منصور الفقيه وانا منصور بن عثمان الفقيه قال منصور لا هو بينصح واحد اسمه محطه يا عمرو بن عثمان بينصح عمرو بن عثمان هو انا بسال القائمه قال منصور الفقيه ممكن احنا لو رجعنا التراجم هنجد ان شاء الله بس ده منصور الفقيه شوف ابن عبد البر قديم ابن عبد البر من اصحاب القرن الرابع والخامس القرطبي يروي القصه عن موقف منصور منصور يكون في قصة قال بما لقيتك يا منصور قال لقيتك بستة وثلاثين حجة قال ما قبلت منها واحدة لقيتك بثلاثمائة وستين ختمة قال ما قبلت منها واحدة قال لقيتك بك يا رب قال لا غالبا غالبا هذه ضعيفة وغالبا لا يمنع منامتها. طيب وقال عبد الملك بن إدريس والعلم ليس بنافع الأرباب ما لم يفد عملا وحسن تبصري سيان عندي من لم يستفد عملا بي وصلاة من لم يطهري فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها لا ترضى بالتضييع وزن المخسر أو المخسر. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاص بن أصغر قال أخبرنا بكر بن حماد قال أخبرنا بشر بن حجر قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسط عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. ما شاء الله هل ارتفعت الشمس يا أخو؟ طبعا لا نرى شمسا ولا نرى شيئا لكن من تجد تطمئن لها للساعة يعني عشان الشيخ محمد الساعة بقول لي باقي خمس دقائق؟ لا مش باقي لا يا طلع يا باشا طلع بس لسه خمس دقائق كده بدينا شوية بس مش بتاع كل التواصلات هي كمل خلاص كده ده حسب التقويم لكن لا حسب التعبير حسب التعبير خلاص بس كده تمام كده خلصنا خلاص ان شاء الله يكون عملنا ان شاء الله. ايش العب طول؟ مفيش مشكلة انت الظاهر بتصلي هناك بدري ولا بتصلي الصلاة على كم؟ نص ساعة هنا بيعملوا 25 دقيقة بين الأذان والإقامة يعني قريب يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله الليلة في الأنصار مسجد الأنصار بإذن الله عند الشيخ أحمد في شرح سلم الوصول بإذن الله نواصل كل يوم نعمل أداء كده الدنيا هي كده العمر حتى يطلع. جزاكم الله خير.